إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع بعد المئة، المجلس الرابع بعد المئة من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، والكلام حول كتاب الصلاة، وصلنا إلى الباب الخامس، وهو باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا. باب أمر الصبي، يعني الذي لم يبلغ الحلم بعد. باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا. لماذا؟ لأن الصلاة تجب على المكلف. فمن هو المكلف؟ المكلف هو الذي بلغ التكليف وأصبح مكلفا، عليه تكليف. والتكليف في لغة العرب إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة. ولكن هل العبادات فيها مشقة؟ رب العالمين يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذلك جاءت كلمة التكليف في القرآن الكريم منفية ولم تأتي مثبتة. يعني ربنا لم يقل كلفتكم بكذا، لأن التكليف فيه كلفة، يعني فيه مشقة. وإن كان الفقهاء قد اصطلحوا على جعل الشرائع تكليفا لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ربنا لا يكلفنا إلا بما في وسعنا، ففهموا أن الله تعالى يكلفنا ما في وسعنا، هذا بمفهوم المخالفة. ولكن أئمة العلم كابن تيمية يقول ما جاءت كلمة التكليف في القرآن إلا منفية، فكأن الله تبارك وتعالى يقول إن فهمتموه تكليفا فما كلفتكم فوق طاقتكم، إن كان تكليفا. لكن في حقيقة الأمر هذه العبادات تعد بالنسبة للإنسان المؤمن المتقي، بالنسبة له يجد فيها حياته الحقيقية، الحياة الحقيقية يجدها في ماذا؟ في أداء العبادات. وقمة هذه العبادات بعد توحيد الله هي الصلاة، ويقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال. إذا لم تكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها كلفة ولا فيها مشقة، واضح؟ فإذا التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، لكن في الشرع قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا عرف الفقهاء التكليف في الشرع بقولهم إلزام مقتضى خطاب الشرع، إلزام مقتضى خطاب التكليف، ليس ما فيه كلفة ومشقة، لا، أن يلزمك بما فيه مقتضى الأوامر والنواهي في الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حينما تكلموا عن المكلف قالوا هو العاقل البالغ، البالغ العاقل. فهنا المؤلف سيتحدث في البابين عن غير البالغ ما حكمه، وكذلك عن حكم المجنون، وكذلك عن حكم الكافر إذا أسلم هل يقضي الصلاة أم لا. واضح الكلام؟ يبقى عرفتم لماذا أتى بهذه الأبواب المؤلف اللي هو صاحب المنتقى. فقال: باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا. يعني رب العالمين فيما أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أولياء الأمور، يأمرهم بأن يأمروا الصغار الذين لم يصلوا إلى سن الحلم، يأمرهم بالصلاة. هل هذا من باب الوجوب؟ لا، ليس من باب الوجوب، لأن الغلام ليس مكلفا، الذي لم يبلغ الحلم ليس مكلفا، وإنما لكي يتمرن على أداء الصلاة. ثم سيتضح لنا، وقد ذكرنا ذلك بتوسع في شرحنا لمعالم أصول الفقه حينما كنا نتكلم عن باب التكليف، حينما تكلمنا عن التكليف والأهلية، أن من دون الحلم الذي لم يصل إلى سن الحلم عنده أهلية ناقصة. فعنده أهلية في ماذا؟ ها؟ يعني أهلية وجوب ولا أهلية أداء؟ أهلية وجوب، لا، لم يتأهل لكي يجب عليه، لأنه لم يصل إلى سن الحلم، لأن البلوغ شرط التكليف، واضح؟ فليس عنده أهلية وجوب، لكن لو أدى يقبل منه أم لا يقبل؟ يقبل، بعكس المجنون، بعكس المجنون، فعنده أهلية أداء وليس عنده أهلية وجوب. والكلام ده احنا شرحناه بتوسع في أصول الفقه لمن كان يعني يحضر معنا شرح كتاب معالم أصول الفقه. يعني مثلا على سبيل المثال، لو أخذت غلاما معك صغيرا وذهبت به لكي تحج، حجه مكتوب له، يعني يؤجر عليه أم لا يؤجر عليه؟ إن صلى يؤجر، لكن لو عصى لا يأثم، لأنه لم يبلغ الحن الحنس، لم يبلغ الحلم. الحلم معروف، اللي هو بلوغ الحلم أن يحتلم، والاحتلام معروف. وفي بعض الروايات لم يبلغ الحنس، والحنس هو الايه؟ الذنب. يعني معنى ذلك أنه إن فعل ما هو اسم في الشرع لا يؤثم به. واضح يا اخواننا ولا لا؟ لأنه لا يكتب عليه حنس، فيقولون لم يبلغ الايه؟ الحنس. والحنس كما قال: وكانوا يصرون على الحنس العظيم. فالحنس المقصود به ماذا؟ الذنب. يعني واضح؟ فهل الذنب يكتب على الطفل؟ لا. ولذلك قال: لم يبلغ الحنس ولم يبلغ الحلم، اللي هو البلوغ. واضح؟ فقال: باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا. وفي الحديث 15 بعد 400 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سلسلة الإسناد هذه معروفة ومشهورة، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحاديث متعددة، وليس هذا من شرط مسلم ولا البخاري طبعا، ولكن هو ثقة، وأبوه ثقة، وجده ثقة، ولكن نظرا لأن هناك خلاف في هذا الإسناد تعرضنا إليه قبل ذلك في شرحنا للمنتقى في نيل الأوطار، وكذلك في تعليقاتنا على البعث الحسيس، واضح؟ فبينا أن هذا الإسناد عند المحققين يعد حسنا، حديثه حسن. فقال: عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى أمر أولياء الأمور أن يأمروا صبيانهم بالصلاة إذا وصلوا إلى سن السبع سنين. لسبع سنين ليس معناه إذا بدأ في السابعة، لا، إذا أتم السنة السابعة، لسبع سنين يعني يصبح عنده سبع سنين. واضربوهم عليها لعشر سنين، والضرب ليس المقصود بالضرب المبرح طبعا، فليس الضرب ضرب تعذيب، وإنما الضرب المقصود منه ماذا؟ التأديب، لأنه من باب التأديب أن يؤدب، فالتأديب ليس انتقاما وليس فيه تعذيب أو ضرب مبرح. يعني ممكن مثلا لو منديل ملفوف كده مربوط رحت ضربه مثلا بيه ولا حاجة كده، مش بالبوكس في وشه، تخرش بالولد عشان ما صلاش، ده غير مكلف، ده هو الآن هو غير مكلف. فقال مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. الشيخ الألباني كان ليه كلمة جميلة جدا في كيفية تربية الأولاد، فبيتكلم على هل يجوز للأب والأم أن يضربوا الأبناء الصغار، فبيقول رب العالمين أذن بالضرب لعشر سنين من أجل الصلاة، فكيف يجوز لك أن تضرب ابنك قبل العاشرة على أشياء أقل بكثير كثير كثير كثير من الصلاة؟ طبعا بعض الناس بيفتكر نفسه أن الرجولة والتربية والأدب أنه يمسك الطفل كل شوية يضرب في أولاده، كل شوية يضرب الأولاد، هذا لا يجوز ضرب الأولاد، هذا يعني يدل على القسوة ويدل على أن هذا الإنسان الذي يضرب الأطفال إنسان ليس في قلبه رحمة. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قبل أحد أبنائه فقال له أحد الأعراب وكان في مجلس: أو تقبل أبنائك؟ إني يعني عنده كام عيل ولم أقبل ولدا منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: وهل أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ أو أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ يعني ليس عندك رحمة في قلبك أمام هؤلاء الأطفال. صلى الله على معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم. فقال مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. بعض الناس في المساجد بقى ممكن لو ولد جاء عنده عشر سنين أو حاجة يضربوه في المسجد إنه جاء المسجد، مش يضرب من أجل أنه ترك الصلاة، لا بيضرب إنه جه المسجد. وفي ناس تجده كده قاعد في المسجد يدور على أي طفل يجده علشان يطرده أو يؤذيه أو يبكيه، هذا لا يجوز. يعني هذا كلام لا يجوز شرعا في دين الله تبارك وتعالى، والمفروض إن هؤلاء الناس يؤخذ على أيديهم ولا يبغضوا إلى هؤلاء الصغار بيوت الله تبارك وتعالى. كنا في مرة في دورة هنا وفوجئت بأحد الرجال الكبار ضرب طفلا هنا في المسجد وكسر له التليفون، ضربوا له وكسر التليفون، وبعد كده الحمد لله يعني إن ما قابلناهوش. رواه أحمد وأبو داود. قال الحديث أخرجه الحاكم من حديثه، الحديث أخرجه الحاكم من حديثه أيضا، أي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث صحيح الحمد لله. قال والترمذي والدارقطني من حديث عبد الملك، الترمذي ليس معطوفا على الحاكم، هذه جملة مستأنفة، فالترمذي والدارقطني روايا الحديث من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده بنحوه، ولم يذكر كل التفرقة، التفرقة اللي هي ايه؟ وفرقوا بينهم في المضاجع، لم يذكر في حديث عبد الملك بن الربيع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع. قال وفي الباب، طبعا حديث الترمذي الذي رواه عبد الملك بن الربيع ابن سبرة بفتح السين وتسكين الباء وفتح الراء ابن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. وقال الألباني في تعليقه على سنن الترمذي حسن صحيح، واضح حسن صحيح. قال وفي الباب عن أبي رافع عند البزار في مسنده بلفظ قال صلى الله عليه وسلم، لا الراوي أبو رافع قال: وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو القراب؟ القراب قريب من الجراب، القراب قريب من الجراب، ولذلك يقال عن غمد السيف جراب السيف الذي يوضع فيه القراب، واضح؟ والقراب وعاء من الجلد أو من القماش يضع فيه المسافر زاده وأغراضه، ويطلق كذلك على غمد السيف. فالقراب عبارة عن ماذا؟ كيس يعني من الجلد، واضح؟ فيقول أبو رافع: وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وجدوا الوعاء الجلد أو القماش موضوع فيه أشياء من ضمن صحيفة ورقة مكتوب فيها، هذا وجدوه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدوه في أشياء الرسول وفي حاجيات الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، وفرقوا بين مضاجع الغلمان والجواري والإخوة والأخوات لسبع سنين. واحد يقول الغلمان والجواري والإخوة والأخوات، يعني إيه علاقة هذا بهذا؟ نقول يعني إن كنت أنت من السادة وعندك عبيد فعليك أن تفرق بين الذكور وبين الإناث، فأطلق على ذكران العبيد الغلمان وأطلق على الإناث الجواري، فقال: فرقوا بين مضاجع الأماكن التي ينام فيها الغلمان والجواري، لأن السادة كان من الممكن يعني لا يهتم بهذه الأمور، يهتم بأولاده، لكن هؤلاء عبيد، فمن الممكن أن يترك الصبيان مع البنات يناموا في مكان واحد، تنكشف العورات، يحدث احتكاكات، يحدث كذا، يحدث كذا، يعني في النهاية حتى ولو زنى عبد بأمة إيه المشكلة عند السيد؟ لا، الشرع هنا رب العالمين يغار سبحانه وتعالى، ولذلك أمور شرعية لا فرق فيها بين حر وبين عبد، وإنما الحرام حرام. فبقى أبانا، لأن العربي ممكن العربي يخاف على ابنته ولكن لا يخاف على الجارية، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: وفرقوا بين مضاجع الغلمان والجواري والإخوة والأخوات، يعني من أبنائكم أو ممن هم تحت ولاياتكم، إن كنت مثلا عم لأطفال يتامى وفي صبيان وبنات، أو كنت خالا لهم، أو كنت أخا كبيرا. فقال: والإخوة والأخوات. يبقى بالنسبة للغلمان الإخوة والأخوات، لأن الذين من الممكن أن يناموا مع بعضهم البعض من الصبيان والبنات في الأحرار لن يكونوا إلا إيه؟ إخوة وأخوات، واضح؟ هذا هو الغالب. لكن بالنسبة للعبيد ليس شرطا أن يكونوا إخوة وأخوات، لأن ممكن يكون عبد من المشرق وعبد وجارية من المغرب، واضح؟ لأنهم ليس شرطا أن الغالب أنهم ليسوا إخوة وأخوات، لكن الغالب إن إن إن أبنائك الأحرار سيكونوا ماذا؟ إخوة وأخوات، واضح؟ عشان بس نفرق بين الكلمة. فقال: وفرقوا بين مضاجع الغلمان والجواري والإخوة والأخوات لسبع سنين، واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا أظنه تسع سنين. الراوي قال أظنه، إذا معنى ذلك أنه شك، لكن عندنا الحديث الصحيح كام؟ عشر سنين. وحديث البزار على فكرة، حديث البزار قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه البزار وفيه غسان بن عبيد الله عن يوسف ابن نافع، ولم أجد من ذكرهما. فقال المحقق: قلت يوسف ابن نافع ذكره في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات، وقاعدة ابن حبان معروفة أنه يوثق المجاهيل، معنى ذلك أن الحديث ضعيف كما رأيتم، واضح؟ وحديث أبي رافع عند البزار غير صحيح. قال: وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني أنه قال لامرأته، وفي رواية لامرأة، إذن هذه المرأة مجهولة، سواء كانت امرأته يعني زوجته أو امرأة مبهمة، ففي جميع الأحوال هذه المرأة قال عنها المحدثون إنها مجهولة لا تعرف من هي. قال: وفي رواية قال لامرأة: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة. إذن هذه المرأة قالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكلام كما ترون يعني لم يثبت كون هذه المرأة، لو قلنا إنها صحابية لما ضر جهالة الصحابي، صح؟ يعني أنت لو عرفت أن المبهم او المجهول صحابي يبقى انتهى الامر، لان كل الصحابة ايه؟ عدول. واخدين بالكم ولا لا؟ قال ابن القطان: لا تعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي روت عنه. امرأة مبهمة وهي ليست بصحابي، والرجل الذي روت عنه لم تقل رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله، فمن ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما ذكر بواسطة، وهذا هو المقصود، واضح؟ أو هذا هو يعني يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ذكر عن رسول الله سماعا ومشافهة أم بواسطة؟ فإن كان بواسطة كان هناك انقطاع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسل وهكذا. ولذلك ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث في تعليقي على سنن أبي داود. قلنا: قال ابن القطان: لا تعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي روت عنه. قال: وقد رواه الطبراني من هذا الوجه، فقال: عن أبي معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه به، أي بنفس المعنى. قال ابن صاعد: إسناده حسن غريب. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رجاله ثقات. وقال الطبراني في الصغير: لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن خبيب وله صحبة إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الله بن نافع. وعبد الله بن نافع هذا ضعيف إذا حدث من حفظي، ولكنه صحيح الكتاب. وهذا الحديث مما حدث به من حفظي فأخطأ فيه وخالف من هو أوثق منه وأضبط منه، وهو عبد الله بن وهب الذي رواه عن هشام بن سعد، فلم يذكر الصحابية ولا عينه. فهذا الحديث خلاصته أنه عند الطبراني أيضا ضعيف. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رواه العقيلي في الضعفاء، يعني وفيه محمد ابن الحسن العوفي لين الحديث، كما قال العقيلي قال لين الحديث ولم أجد من وثقه، يبقى معنى ذلك أن الحديث ليس بصحيح. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رواه العقيلي، رواه العقيلي وأنس عند الطبراني. أنس معطوف على ماذا؟ على أبي هريرة، يعني ليس رواه العقيلي أنس، أنس ليس في مستوى العقيلي، مش كده؟ ده أنس بن مالك رضي الله عنه. فقال: وفي الباب عن أبي هريرة رواه العقيلي وأنس، يبقى أنس معطوف على ماذا؟ على أبي هريرة، يبقى عن أبي هريرة وأنس. أبو هريرة عند من؟ عند العقيلي في الضعفاء، وأنس عند الطبراني. خدوا بالكم بس عشان إيه الأمور اللي زي دي بتوضح لك، علشان ما تقعش في خطأ تيجي تقول رواه العقيلي وأنس. طب مين أنس هذا الذي يروي يكون في مستوى العقيلي؟ لا طبعا، ده أنس بن مالك الصحابي الجليل، تمام. لكن العقيلي عالم، إمام من أئمة الحديث الذين صنفوا فيه الجرح والتعديل، واخدين بالكم. قال: وأنس أي وفي الباب عن أنس عند الطبراني، أي في الأوسط، بلفظ: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لثلاث عشرة، 13 بقى مش 10. وفي إسنادي داود ابن المحبر وهو متروك وقد تفرد به. فعلا هذا الراوي داود ابن المحبر ضعفه الإمام أحمد والبخاري وجماعة، ووثقه ابن معين كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد. ولما رجعنا إلى تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر وجدناه يقول عنه متروك. فخلاصة القول في داود ابن المحبر ابن قحزم الطائي البصري أنه متروك، كما نقل الحافظ أو الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. قال: وفي إسنادي داود ابن المحبر وهو متروك وقد تفرد به. إذن أصل الحديث الذي معنا حديث صحيح، أما بقية الروايات التي جاءت بعد ذلك فأكثرها أو أغلبها كما رأيتم لا يصح. ثم قال فقه الحديث بقى بعد ما اتكلم عن تخريج الحديث، قال: والحديث يدل على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين. يبقى أول شيء يجب على ولاة الأمور أن يأمروا الصبيان بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين. ما الدليل على كون هذا واجبا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم، فالأمر كلمة مروهم هذا فعل أمر، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، فهو واجب على من؟ ليس على الصبيان، وإنما واجب على أولياء الأمور أن يأمروا أبناءهم. قال وضربهم عليها، كلمة ضربهم معطوفة على وجوب، فالحديث يدل على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين، والحديث يدل على ضربهم عليها إذا بلغوا 10. واخدين بالكم؟ فضربهم مجرورة لأنها معطوفة على كلمة وجوب، تمام؟ قال والتفريق معطوف على ضربهم، يبقى الحديث يدل على وجوب أمر الصبيان بالصلاة 7، والحديث يدل على ضربهم على الصلاة إذا بلغوا 10، والحديث يدل على التفريق بينهم في المضاجع 10 سنين. واضح الكلام يا أخوانا؟ يبقى دل الحديث على 3 أمور واجبة: الوجوب على أولياء الأمور بأن يأمروا الصبيان 7 سنين، والدليل على ضرب الأولاد الضرب غير المبرح كما قلنا وليس ضرب التعذيب، ضربهم علي إذا بلغوا 10 سنين، وعلى أن يفرقوا بينهم في المضاجع 10 أم 7. وضحت التفريق بقى؟ قال والتفريق بينهم في المضاجع 10 سنين إذا جعل التفريق معطوفا على قوله واضربوهم، أو 7 سنين إذا جعل معطوفا على قوله مروهم. واضح؟ يعني عندك الحديث نرجع له تاني: مروا صبيانكم بالصلاة 7 سنين واضربوهم عليها 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فرقوا معطوف على مروا ولا اضربوا؟ محتملة. واضح يا إخواننا ولا لا؟ محتملة، محتملة أن تكون معطوفة على الضرب أو معطوفة على الأمر. ما الذي سيترتب على هذا الخلاف؟ هل التفريق يكون 7 سنين أو 10 سنين؟ فقال والتفريق بينهم في المضاجع 10 سنين إذا جعل التفريق معطوفا على قوله واضربوهم، أو 7 سنين، التفريق يكون 7 سنين إذا جعل معطوفا على قوله مروهم. قال ويؤيد هذا الوجه أنها معطوف على 7 سنين، ويؤيد هذا الوجه حديث أبي رافع المذكور الذي رواه البزار الذي فيه وفرقوا بين مضاجع الغلمان والجواري والإخوة والأخوات 7 سنين، فرقوا بين المضاجع 7 سنين، فهذا الحديث ممكن يشهد لكون قوله فرقوا معطوف على ماذا؟ على قوله مروهم 7 سنين. واضح يا إخواننا؟ تمام. قال وقد ذهبت الهادوية إلى وجوب إجبار ابن العشر على الولي، وشرط الصلاة الذي لا تتم إلا به حكمها، ولا فرق بين الذكر والأنثى والزوجة وغيرها. هذه الجملة يعني أو الكلام الذي قرأناه يحتاج لشيء من الضبط علشان نبقى فاهمين المعنى، لأنه ممكن لما تيجي تقرأه كده تظن أن الكلام يعني صعب، هو سهل. بقول ذهبت الهادوية وهم طائفة من طوائف الزيدية كما تعلمون إلى وجوب إجبار ابن العشر، يعني وجوب إجبار ابن العشر على الولي، إلى وجوب على الولي، الوجوب على الولي أنه يجب على الولي أن يجبر ابن العشر، ابن 10 سنين. عرفت الجملة كده؟ وضحت أمامك ولا إنجليزي؟ واضحة يعني؟ يبقى ذهبت الهادوية إلى وجوب إجبار ابن العشر على الولي، فقوله على الولي متعلقة بكلمة إيه؟ وجوب، وجوب على الولي. أنت عشان لازم الجر والمجرور تعرف متعلق بإيه عشان تفهم القصة، لأنك لو لم تفهم كون الجر والمجرور متعلق بإيه ممكن تتوه وما تفهمش المسألة. فهنا بين لنا السياق أن المؤلف يقصد أن الهادوية ذهبوا إلى الوجوب على الولي، أن يجب على الأولياء أولياء الأمور أن يجبروا ابن 10 سنين على الصلاة، صح؟ بدليل أنه يضرب. في الأول قال مروهم 7، الأمر قد ينفذ وقد لا ينفذ، لكن الضرب يبقى بإجبار على الصلاة. تمام؟ قال: وشرط الصلاة الذي لا تتم إلا به حكمه حكمها. ما هو شرط الصلاة الذي لا تتم إلا به؟ الوضوء. فيبقى حكم الوضوء حكم ماذا؟ الصلاة. يبقى أما تأمرهم بالصلاة لسبع وتأمرهم بالوضوء، ولما تضربوا على الصلاة لعشر هتضربوا على الوضوء، مش يجي يصلي يصلي من غير وضوء، لا، لو جاي يصلي من غير وضوء تعالى لو ما توضتش هتضرب، واخد بالك؟ يبقى عرفت. فقال: وشرط الصلاة الذي لا تتم إلا به كالوضوء، لأن الصلاة لا تتم بغير الوضوء، فشرط الصلاة الذي لا تتم إلا به حكمه حكمها. حكمه حكم الشرط حكم الايه؟ الصلاة، حكم المشروط. واخدين بالكم؟ يبقى واضحة الجملة التانية دي ولا صعبة؟ كويس. قال: ولا فرق بين الذكر والأنثى والزوجة وغيرها. لا فرق بين الذكر والأنثى والزوجة وغيرها، ذكر أو أنثى، يعني يكون ولد أو بنت لهم نفس الحكم. والزوجة، لأن الزوجة كان يجوز للإنسان أن يتزوجها وهي صغيرة كما تعلمون، وغيرها إذا كانت زوجة أو غير زوجة نفس الكلام، تجبر على هذا الأمر. قال: وقال في الوافي، والوافي هذا كتاب من كتب فقه الأحناف لأبي البركات النسفي، قال: وقال في الوافي: والمؤيد بالله في أحد قولي. يبقى قال في الوافي والمؤيد، المؤيد هذا عالم من علماء الزيدية، فعطفه على الضمير، ها الضمير الايه؟ المستتر، مش كده؟ يعني وقال هو اللي هو مين؟ ابو البركات النسفي الذي لم يذكر اسمه، صاحب مؤلف الوافي. قال: والمؤيد بالله، واضح يا اخواننا كده؟ وقال في الوافي: والمؤيد بالله في احد قولي، إن ذلك مستحب فقط، يعني ليس بواجب، لأننا قلنا وقد ذهبت الأدوية إلى الوجوب. فقال: وقال في الوافي: والمؤيد بالله في أحد قولي، إن ذلك أي الأمر والضرب مستحب فقط. وحملوا الأمر على الند، فلما نقول لهم لماذا جعلتموه مستحبا وقد أمر، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، قالوا: لا، هنصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب. قالوا: لماذا؟ هيقول لك بقى السبب، هيقول لك القرينة إيه. قال: وحملوا الأمر على الندب، ولكنه إن صح ذلك في قوله، يعني لو قلنا إن كلامكم صحيح في حمل الأمر على الندب في مروهم، فسيكون هناك إشكالية في ماذا؟ في وضربوهم، لأن الضرب فيه إيلام، فكيف يجيز الشرع أن يؤلم الطفل لأمر غير واجب؟ واضح ولا لا؟ فقال هنا إيه؟ ولكنه إن صح ذلك، أي صرف الأمر عن الوجوب إلى الند، في قوله مروهم لم يصح في قوله واضربوهم، لأن الضرب إيلام للغير وهو لا يباح للأمر المندوب، طالما حكم يترتب عليه ضرب يبقى واجب، مش كده ولا إيه؟ قال: والاعتراض على ذلك، يعني بأن عدم تكليف الصبي يمنع من حمل الأمر على حقيقته، لأن هذه القرينة التي جعلتهم يقولون إن الأمر ليس للوجوب لأن الصبي غير إيه؟ مكلف. فقال: والاعتراض بأن عدم تكليف الصبي يمنع من حمل الأمر على حقيقته، فإن الأمر إذا أخذ على حقيقته فإن حقيقة الأمر هي إيه؟ الوجوب. تمام؟ قال: لكن عندي قرينة أن الصبي غير إيه؟ مكلف، فكيف يكلف الأب وجوبا بأن يأمر الصبي غير المكلف بالصلاة ويكون وجوبا على الأب؟ يبقى لازم يكون إيه؟ ندبا للتعويد وللتدريب، واضح؟ فقال: والاعتراض بأن عدم تكليف الصبي يمنع من حمل الأمر على حقيقته، لأن الإجبار إنما يكون على فعل واجب أو ترك محرم، طالما أجبرك على هذا. قال: وليست الصلاة بواجبة على الصبي، ولا تركها بمحظور عليه، هذا ليس كبيرة من الكبائر ولا إثم على الصبي لو لم يصلي، وإن صلى فليست بواجبة عليه بالإجماع. قال ذلك مدفوع، يبقى والاعتراض مدفوع، مدفوع الخبر. تمام يا إخوانا؟ يبقى أنت ممكن تعمل إيه؟ والاعتراض، وتحط علامة يساوي لغاية ما توصل بمحظور عليه، وتعمل يساوي برضه يبقى مدفوع، كأنك بتقول يبقى عرفت إن الاعتراض مبتدأ خبرها إيه؟ مدفوع. واضح يا إخوانا؟ وكل ده كان اعتراض بين المبتدأ وبين الخبر، صح؟ قال والاعتراض بكذا مدفوع، بكذا الذي ذكرناه مدفوع بأن ذلك إنما يلزم لو اتحد المحل، وهو هنا مختلف. هل المحل متحد؟ لا، المحل غير متحد، لأننا نتكلم يعني الجهة اللي بيقال عليها الجهة إيه؟ منفكة. فنحن نتكلم عن الوجوب على ولي الأمر، وأنتم تتكلمون عن عدم الوجوب على الصبي، فالجهة منفكة والمحل ليس واحدا، ولم يتوارد عليه حكمان، بل لكل حكمه. الأب واجب عليه أن يضرب، واجب وجوب، واضح؟ لكن الصبي ليس واجبا عليه أن يصلي. هتقول لي كيف؟ هقول لك لأن الجهة منفك، الوجوبها على ذمة والوجوب على ذمة أخرى، الوجوب على مكلف وعدم الوجوب على غير المكلف. وضحت المسألة ولا؟ تمام. فقال والاعتراض بأن عدم تكليف الصبي يمنع من حمل الأمر على حقيقته، يعني يعتبر قرينة لصرف الوجوب إلى الاستحباب أو الندب. قال لأن الإجبار إنما يكون على فعل واجب أو ترك محرم، هذه حجتهم يعني. قال وليست الصلاة بواجبة على الصبي ولا تركوها بمحظور عليه. مدفوع، الاعتراض مدفوع، يعني هذا الذي قالوا مدفوع. مدفوع بماذا؟ يعني مردود، دفعناه بمعنى رددناه. بأن ذلك إنما يلزم لو اتحد المحل، وهو هنا مختلف، عندنا إيه؟ محلان وليس محلا واحدا، حتى نقول توارد عليه إيه؟ ها؟ أمران، الوجوب مع عدم التكليف. تمام. قال فإن محل الوجوب الولي، محل الوجوب الولي، ومحل عدمه ابن العشر. يبقى الجاء أصبحت منفكة، عند ذمتين مختلفتين، واحد مكلف والتاني غير مكلف. قال ولا يلزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولي. الكلام صح ولا سهل ولا صعب؟ ها، خلي بالكم، وده الهدف من قراءة أمثال هذه الكتب، أن نعرف كيف يتصرف العلماء مع الأدلة، وكيف يتناقشون، وكيف يستدل، وكيف يرد الاستدلال. واضح؟ هدفنا من قراءة الكتاب ليس الفقه، وإنما كيفية الوصول للفقه. واضح؟ وإلا كتب الفقه موجودة، كتب شرح الأحاديث الغرض منها أنها تعلمنا كيفية إيه؟ ها؟ الاستدلال، وكيفية الوصول إلى الدليل المدلول عليه، كيفية الوصول إلى المدلول عليه، وكيفية معرفة وجه الدلالة، وكيفية معرفة التعامل مع الحجة الشرعية. وإلا في بعض الناس لو ما قرأش أمثال هذه الكتب وتعلم، تجده بيستدل بس استدلال إيه؟ يعني أجارك الله. الحديث السادس عشر بعد الأربعمائة، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. هذا متصل بما سبق، لأن ما سبق باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا، ثم سيبين في هذا الحديث أن الصبي غير مكلف بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم. ما معنى رفع القلم؟ يعني قلم السيئات لا يكتب على هؤلاء. واضح يا إخوانا؟ هو المفروض قلم السيئات والحسنات، لكن سيتضح لنا أن الحسنات تكتب للصبي ولا تكتب السيئات، لكن المجنون لا حسنات ولا سيئات، والنائم لا حسنات ولا سيئات. واخدين بالكم ولا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم، فرفع القلم معناه إيه؟ مقصود بعدم التكليف، لأن التكليف سيترتب عليه حسنات وسيئات، يعني القلم سيجري بالكتابة، فإن كان غير مكلف فالقلم لن يكتب عليه شيء. واضح؟ فقال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، فالنائم غير مكلف في أثناء نومه، حتى لو ارتكب جريمة وهو نائم ليس مكلفا طالما ليس في وعي، لأن العقل مناط التكليف والوعي هو الأساس. فقال وعن الصبي حتى يحتلم، إذا وصل إلى سن الاحتلام. وطبعا بالإجماع الفتاة إذا وصلت إلى سن الإيه؟ المحيض، حاضت يعني، تمام؟ فالصبي الاحتلام والفتاة الحيض. قال وعن المجنون حتى يعقل. واحد يقول هو في مجنون بيعقل؟ في مجنون بيكون جنون مؤقت، بيكون عنده يعني عافانا الله وإياكم وعافى كل مبتلى، بيكون المبتلى بالجنون بيجيله حالات جنان وحالات إفاقة، يفيق من يفيق من الجنون، واضح يا إخواننا؟ ومن الممكن أن يشفيه رب العالمين ويصبح عاقلا في كل الأوقات، لا يوجد شيء بعيد على رب العالمين سبحانه وتعالى، وما من مرض كائنا ما كان إلا وله داء، دواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. كوننا نجهل علاجا لأمراض كثيرة هذا من عجزنا، لأن الله لم يلهمنا الشفاء أو معرفة الشفاء، لأن الشافي هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق الدواء وخلق الداء ويصيب به من يشاء سبحانه وتعالى. ولو حكم عظيمة في إصابته، قد يصيب طفلا صغيرا تجد الطفل يتألم تقول إيه ده، فين الرحمة؟ رحمة أنت لا تعي شيئا، رب العالمين الرحمن الرحيم له حكم عظيمة أنت لا تدري شيئا عنها. إذن إياك أن تسيء الظن برحمة الله أو بحكمة الله سبحانه وتعالى، حتى لا تكون ممن قيل في شأنهم: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. سلمنا الله وإياكم. فقال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد رحمة الله، يعني الإمام أحمد، والحديث صحيح. قال ومثل من رواية، يعني لأن الحديث ده كما رأيتم من رواية عائشة السيدة عائشة، قال ومثل من رواية علي له، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولأبي داود والترمذي، وقال حديث حسن. ومثل من رواية علي له تعود على مين؟ أحمد، يعني الإمام أحمد رواه عن عائشة ورواه عن علي. فقال ومثله، ده كلام الإمام صاحب المنتقى، ومثله من رواية علي له لأحمد ولأبي داود والترمذي. يبقى أبو داود والترمذي وأحمد رووا الحديث عن من؟ عن علي، واضح؟ قال وقال حديث حسن، أي الترمذي. قلت وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على صحيح سنن أبي داود، وخرج الحديث تخريجا طيبا، وناقش من تكلم في رواياته في كتابه العظيم النفيس إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الذي أسدى به إمام العصر، أسدى به معروفا عظيما لعلماء الحنابلة، فلم يكن لدى الحنابلة مع أنهم ينتسبون لإمام الدنيا في الحديث الإمام أحمد، ينتسبون إليه، إلا أنه لم يوجد كتاب من كتب فقه الحنابلة احتفي به كما حدث لبعض الفقهاء الآخرين في المذاهب الأخرى. فوجدنا مثلا الحافظ ابن حجر يخرج كتاب الرافع الكبير في التلخيص الحبير، وأصبح كتابا إماما في هذا الشأن، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، واضح؟ وقام الإمام الزيلعي، الإمام الحجة الحافظ الكبير، بتخريج أحاديث الهداية في فقه الأحناف، واضح يا إخواننا؟ فإذا نعم. وابن عبد البر كتاب التمهيد كما نعلم خدم الموطأ وخدم مذهب الإمام مالك أعظم خدمة، لكن هذا حنفي وذاك مالكي والثالث شافعي، حتى جاء الشيخ الألباني الذي ليس بحنبلي، هو مش حنبلي رحمة الله عليه، وقام بتخريج كتاب منار السبيل، وكان هذا الأمر يعني يتمنى ويرجو الشيخ عبد العزيز بن باز، وكان منتظرا التجارب التي كانت تخرج من الكتاب أول بأول أيام أن كان الشيخ الألباني يقوم بطبع الكتاب. الشيخ ابن باز كان مهتم اهتماما عظيما بهذا الكتاب، حتى شاء رب العالمين وأتم النعمة على عبده محمد ناصر الدين الألباني، بإتمام هذا الكتاب العظيم، ليكون بفضل الله تبارك وتعالى خدمة عظيمة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل ومذهبه. يقول احنا بس الكلام ده يعني خارج الموضوع، بس حتى نعرف بعلمائنا، لأن للأسف العالم اللي بيموت بينسى ولا يذكر إلا الحي، إلا العالم الحي اللي ليه تلامذة وليه، لكن اللي بيموت خلاص يقول لك اللي فات مات. واخدين بالكم؟ مين الآن بيذكر الألباني؟ مين بيذكر ابن باز؟ مين بيذكر العسيمين؟ لكن تجد الناس يقولوا قال الشيخ الفوزان، مع جلالة قدر الشيخ الفوزان، لكن أنا أقصد إن دايما الناس تذكر مين؟ ها؟ الحي فقط. العلم مش كده، لا، يعني يذكر الشيخ الفوزان في مجال الفقه والاستدلال وينسى العسيمين. أين الشيخ الفوزان من الشيخ العسيمين؟ واخدين بالكم ولا لا؟ لازم تعرفوا طبقات أهل العلم يا أخوان، وهذا الكلام ليس فيه ها تقليل من شأنه. ولما أقول لك ابن تيمية أقوى من الألباني بأنا بضعف شأن الإمام الألباني، لا، وإنما كل عالم لازم يا أخواننا يوضع إيه ها في مكانه، وطبقات العلم تعرف، طبقات العلماء نعرفها جيدا. مش عاوزين نكون ممن يعني يهدرون حق العلماء الذين توفاهم رب العالمين. ينسى ابن باز، ينسى العسيمين، ينسى محمد بن إبراهيم، ينسى عبد الرزاق عفيفي، ينسى خليل الراس، ينسى حامد الفقي، ينسى أحمد شاكر. يعني هؤلاء، يعني لولا هؤلاء لما كان هناك علم حديث بهذا النضج في زمان الناس اليوم ولا إيه؟ يقول الحديث أخرجه أيضا شيخنا الشوكاني، بقى بيقول مؤلف الكتاب، الحديث أخرجه أيضا النسائي وأبو داود، وأبو داود صححه الشيخ الألباني في أبي داود وفي النسائي وفي ابن ماجة أيضا علق عليه الحديث، أخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجة، لأن انتوا عارفين الشيخ الألباني علق على السنن الأربعة، علق على السنن الأربعة وبين صحيحها من ضعيفها. فقال وابن حبان وكذلك صحيح ابن حبان، والحاكم من حديث عائشة قال يحيى بن معين ليس يرويه إلا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، يعني عن إبراهيم عن الأسود عنها. وهذا الإسناد الذي قال فيه يحيى بن معين ليس يروي إلا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، قال عنه الإمام الحاكم في المستدرك إسناد على شرط مسلم، ووافقه الإمام الذهبي، والشيخ الألباني في إرواء الغليل قال وهو كما قال. فهذا الإسناد الذي قال ابن معين ليس يرويه إلا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، يعني عن إبراهيم عن الأسود عنها، هذا إسناد على شرط الإمام مسلم رحمة الله. أنت ممكن تكتب بين قوسين بعد هذه الجملة هذا إسناد على شرط مسلم كما قال الحاكم والذهبي، ووافقهما الإمام الألباني في إرواء الغليل المجلد الثاني من صفحة 5-6 في تخريج هذا الحديث. قال وأخرجه أيضا النسائي والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة. لازم خلاص أذن. قال وأخرجه أيضا النسائي والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. قال البيهقي اسمعوا بقى، تفرد برفعه جرير بن حازم. قال الدارقطني في العلل، وهذا الكلام علل الحديث بقى اللي هي تعتبر من إيه؟ من أصعب الأمور في علم الحديث. قال البيهقي تفرد برفعه جرير بن حازم. قال الدارقطني في العلل، وهو من أعظم كتب العلل وأوسعها وأشملها كتاب الدارقطني، كتاب كبير جدا. قال وتفرد به عن جرير بن عبد الله، وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهب، تفرد به عن جرير عبد الله بن وهب الذي رواه عنه. قال وخالفه ابن فضيل ووكيع، خالف هذا الراوي فروياه عن الأعمش موقوفا. يبقى معنى كده إن جرير ابن حازم الذي تفرد بالرواية عنه عبد الله بن وهب جعل الحديث مرفوعا، أما ابن فضيل ووكيع فروياه عن الأعمش موقوفا. واضح؟ يبقى هنا لما يحدث تعارض بين الرفع والوقف تعد دي علة ولا مش علة في الحديث؟ علة، لأنه لو كان موقوفا سيصبح من قول الصحابي، لكن لو كان مرفوعا يبقى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورواه عطاء بن السائب، طبعا احنا بنتكلم عن حديث علي مش حديث عائشة. قال ورواه عطاء بن السائب عن أبي الظبيان عن علي وعمر مرفوعا. في قصة، القصة هذه أن امرأة مجنونة زنت، امرأة مجنونة زنت، فأخذها وذهب أخذها المسؤولون عن هذه الأمور والحدود بأمر عمر بن الخطاب من أجل أن يقيموا عليها الحد. فكانت تمر في أثناء مرورها، كان علي بن أبي طالب في الطريق، فقال ما هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت، وأمر عمر بإقامة الحد عليها، فقال أوقفوا الأمر، وذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقال له أما تذكر أن القلم قد رفع عن سلس؟ واضح الكلام؟ تمام؟ فهذا الحديث فيه علي بن أبي طالب رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات كما سمعتم الآن تعارض الأمر في الرفع والوقف، فقال البعض قال علي بن أبي طالب ولم ينسب الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يقصد من الدارقطني في كتاب العلل بقول وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهب وخالفه ابن فضيل ووكيع فروياه عن الأعمش موقوفا، يعني على علي. تمام؟ ورواه عطاء بن السائب عن أبي الظبيان عن علي وعمر مرفوعا. قال الحافظ وقول ابن فضيل ووكيع أشبه بالصواب، يعني أنه موقوف. الشيخ الألباني في مناقشته لهذه العلة قال إيه في إرواء الغليل؟ قال بعد أن صحح المرفوع، الحديث ورد مرفوعا صححه، وبعد أن صححه قال ولا يضره إيقاف من أوقفه لأمرين. لأن أنت عندك قاعدة في علم الحديث بتقول إن زيادة الثقة مقبولة، وزيادة الثقة قد تكون في الأسانيد أو قد تكون في المتن. فإن جاء راوي ثقة، هذا الثقة رفع ما وقفه الثقة غيره، يعد هذا من باب ماذا؟ ها؟ زيادة الثقة. فهذا حفظ ما لم يحفظ الآخر، فوقف عند الموقوف فالآخر زاد، فإذا رواية الرفع تكون فيها زيادة، وزيادة الثقة إيه؟ ها؟ مقبولة. فقال بعد أن صحح المرفوع ولا يضر إيقاف من أوقفه لأمرين، الأول أن من رفعه ثقة والرفع زيادة فيه يجب قبولها، الثاني وده مهم بقى، شوف بقى القصة الثانية دي مهمة، قال إن رواية الوقف في حكم الرفع، الرواية الموقوفة حتى لو قلنا أنها موقوفة يبقى حكمها إيه؟ ليه؟ قال إن رواية الوقف في حكم الرفع لقول علي لعمر أما علمت، فقوله يقول أما علمت أنه قد رفع القلم عن سلس، بعدين بيتكلم في رفع القلم وهذه مسألة غيبية، هذه الأمور لا تقال من باب الرأي، ثم حينما يقول لعمر أما علمت يبقى هذا أمر معلوم لدى الصحابة، فمن الذي أعلمهم؟ فهذا إذن ليس برأي الإيه؟ ارتآه أو اجتهد فيه علي بن أبي طالب. فانظر إلى قوة الاستدلال من الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال إن رواية الوقف في حكم الرفع لقول علي لعمر أما علمت أن القلم رفع عن سلاسة، قال عمر بلى، يعني عارف ولذلك نسياه، قال بلى. قال الألباني فذلك دليل على أن الحديث معروف عنده، إلى آخر ما ذكره، وارجعوا إليه في إرواء الغليل. فإذا الحديث حتى وإن أعله الدارقطني ومال إلى وقف الحديث هذا، لا نتكلم عن حديث عائشة انتهى أمره صحيح، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن وده يشهد له، تمام؟ لكن احنا بنتكلم عن الحديث الذي اختلف في رفعه ووقفه، واضح الكلام كده؟ اللي هو حديث مين؟ علي بن أبي طالب، وإن كان قد ورد من عدة طرق. قال ورواه أبو داود من حديث أبي الضحى عن علي، ولكن قال أبو زرعة حديثه عن علي مرسل وهو كذلك. فأبو الضحى لم يدرك علي ابن أبي طالب، فهنا انقطاع فيكون مرسلا. قال ورواه ابن ماجة من حديث القاسم بن يزيد عن علي وهو مرسل أيضا كما قال أبو زرعة. هذا واضح. والإمام البوصيري في الزوائد على ابن ماجة قال هذا إسناد ضعيف، القاسم بن يزيد هذا مجهول، وأيضا لم يدرك علي بن أبي طالب. ورواه الترمذي من حديث الحسن البصري عن علي قال أبو زرعة لم يسمع الحسن من علي شيئا. فعلق الشيخ الألباني وقال ولا يكفي في مثل المعاصرة، كما قال بعض العلماء المعاصرين من علماء الحديث إن الحسن البصري قد عاصر علي بن أبي طالب. قال الألباني لا تكفي المعاصرة لأن الحسن البصري كان مدلسا، فطالما لم يقل سمعت أو حدثنا أو شيء من هذا، طالما عن فعنعنة المدلس إيه؟ تضعف الحديث، مش كده ولا لا؟ فقال الألباني لا يكفي في مثل المعاصرة، أي معاصرة الحسن البصري لعلي بن أبي طالب كما ادعى بعض العلماء المعاصرين، لأن الحسن معروف بالتدليس، وأظنه يشير إلى الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، لأن الحسن معروف بالتدليس وقد عنعنه، فمثله لا تقبل عنعنته كما هو مقرر في علم المصطلح وشرحه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. ثم قال الشوكاني وروى الطبراني أي في المعجم الكبير من طريق برد ابن سنان، من طريق برد ابن سنان عن مكحول عن أبي إدريس. طبعا مكحول مدلس، فقال عن أبي إدريس، يبقى هذا الكلام فيه إيه؟ عن عنعنة ومدلس، طالما لم يصرح بالتحديث يبقى الخبر منقطع، مش كده ولا لا؟ قال وروى الطبراني من طريق برد بن سنان عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني قال أخبرني غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان ومالك بن شداد وغيرهما فذكر نحوه، ولكن كما رأيتم الحديث فيه علة التدليس، وإن كان رواته ثقات كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، قال إن الرواة ثقات لكن مكحول كما نعلم مدلس. قال الحافظ وفي إسناده مقال وبرد مختلف فيه، برد مختلف فيه كما قال الحافظ، وفي إسناد الحديث مقال كما رأيته. والحافظ ابن حجر قال ذلك في التلخيص الحبير. قال وروي أيضا الحديث من طريق مجاهد عن ابن عباس قال وإسناده ضعيف وهو كذلك. قال ابن حجر في التلخيص حاكيا عن ابن حبان إن الرفع مجاء، شرح الحديث بقى، شرح الحديث، لأن الحديث بيقول إيه؟ انت تخريج الحديث خد منكم وقت، فسيتوا أصل الحديث مش كده ولا لا؟ الشوكاني لازم يشرح الحديث. فالحديث بيقول رفع القلم عن ثلاث. قال ابن حجر في التلخيص مع ان التلخيص هذا كتاب ايه يا اخوانا؟ تخريج احاديث، لكن الحافظ ابن حجر كان رحمه الله عليه يعني لا يترك مناسبه الا وياتي بعلم يفيد به القراء. قال ابن حجر في التلخيص حاكيا عن ابن حبان ان الرفع مجاز عن عدم التكليف، يعني رفع القلم عن ثلاث، المقصود بماذا؟ سقطت عندي ايه هي؟ سامحوني حقكم علي، ماشي. والحديث يدل على عدم تكليف الصبي، والحديث يدل على عدم تكليف الصبي والمجنون والنائم ما داموا متصفين بتلك الأوصاف، يعني مش للأبد، لأن الصبي هيكبر فإن احتلم القلم لن يرفع عنه، والمجنون إن أفاق سيكتب القلم أعماله، وكذلك النائم حينما يستيقظ. فقال ما داموا متصفين بتلك الأوصاف اللي هي الصغر والجنون والنوم. قال ابن حجر في التلخيص حاكيا عن ابن حبان إن الرفع مجاز عن عدم التكليف، يعني رفع القلم عن ثلاث، رفع الرفع المقصود بإيه؟ المقصود بأنه غير مكلف، فهذا مجاز عن عدم التكليف لأنه يكتب له فعل الخير انتهى، وهذا في الصبي ظاهر، قال وأما في يبقى انتهى النقل عن ابن حبان. فالإمام الشوكاني بيقول هذا في الصبي ظاهر، يعني في الصبي نعم إنه بيكتب له فعل الخير، لكن المجنون لا يكتب له لا خير ولا شر. قال وأما في المجنون فلا تتصف أفعاله بخير ولا شر إذ لا قصد له، بعكس الطفل المميز فإنه له قصد، مش كده ولا لا؟ له قصد ويقصد، لكن المجنون لا قصد له أصلا. قال وموجود منه أي المجنون من صور الأفعال لا حكم له شرعا، لا حكم، لأنه يعني آسف في التعبير كالبهيمة العجماء. المجنون تصرفاته كتصرفات من البهيمة العجماء، سلمنا الله وإياكم. قال والموجود منه من صور الأفعال لا حكم له شرعا. قال وأما في النائم ففيه بعد، لأن قصده منتف أيضا، يعني النائم هل هو يكتب له الحسنات كالصبي ولا يكتب له السيئات؟ قال ففيه بعد، لأن قصده منتف أيضا، ليس هناك قصد للنائم، النائم مهما يفعل ليس بقاصد، حتى ولو كان مثلا بيجي له مثلا أحلام في المنام ويقوم ويمشي وهو نائم ويفعل أي شيء لا قصد له وليس بقاصد أصلا، ففعله في النوم كالمجنون. وأما في النائم ففيه بعد، لأن قصده منتف أيضا، فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه. ثم قال وللناس كلام في تكليف الصبي بجميع الأحكام أو ببعضها ليس هذا محل بسطه، وكذلك النائم. وكنا قد تكلمنا عن هذه الأمور كما قلنا في التكليف في معالم أصول الفقه. الشيخ النووي رحمة الله عليه قال في المجموع فرع، قد ذكرنا أن الجنون والإغماء وما في معناهما مما يزيل العقل بغير معصية يمنع وجوب الصلاة، يعني الأشياء التي تكون كالجنون والإغماء مما ومن يبقى الجنون والإغماء يمنع من وجوب الصلاة، فالإنسان المجنون ليس مفروضا عليه أن يصلي، وكذلك المغمى عليه. قال وما في معناهما مما يزيل العقل بغير معصية، لأن الإنسان لو شرب خمرة بإرادته فكان سكرانا، فهذا السكر بإرادته أم بغير إرادته؟ بإرادته، وهو معصية أم غير معصية؟ معصية، لا يبقى مكلف، بعكس النائم وبعكس المغمى عليه بعكس المجنون. وضحت الكلام؟ لكن الذي سكر وضيع عقله بإرادته شرب مخدر، لكن هناك اختيار أيضا، ممكن الإنسان يغيب عقله بمخدر ولكن في غير معصية، مثل ماذا؟ البنج في العمليات الجراحية، تمام ولا لا؟ فهذا بغير معصية، فهذا ما يقصده المؤلف. فخد بالك الإمام النووي بيقول فرع، قد ذكر هذا الكلام ليس موجودا في الكتاب وإنما في الحاشية، قد ذكرنا أن الجنون والإغماء وما في معناهما مما يزيل العقل بغير معصية، لكن لو بمعصية، وإلا لو السكران قال لك أنا، لو قال لك واحد أنا لو سكرت مش هبقى مكلف بالصلاة، ممكن يقعد سكران على طول، يبقى يمتنع عن الصلاة وكمان بيشرب خمرة، واخدين بالكم ولا لا؟ لا، هذا بمعصية. لكن البنج بيبقى لفترة معينة، مفيش حد هيتبنج 3 أيام، يعني بيتبنج لفترة محددة، البنج بيكون لفترة محددة والأسباب معينة، وحتى وهو بيتبنج ممكن مثلا هيتبنج بعد صلاة الظهر يصلي الظهر والعصر جمع تقديم والمغرب والعشاء جمع تأخير، بل المسألة بالنسبة له، لأن فترة العملية بتبقى معروفة. وطبعا المريض لابد زي ما يجي الكلام عن صلاة أصحاب الأعذار الأحد القادم إن شاء الله في شرح الملخص الفقهي، هنتكلم إن شاء الله عن صلاة أصحاب الأعذار. المريض بعض الناس يسهل عليه ويقول له أنت مريض ما تصليش، ده هو المريض في هذه الظروف أحوج الناس إلى الاتصال بالله عز وجل. إزاي تمنع عنه الصلاة وتقول ده حتى مهما كانت الظروف يصلي؟ وهنبين إن شاء الله إن رب العالمين رفع عنه أمورا كثيرة جدا من الحرج، لأن الدين مبني على نفي الإيه؟ على رفع الحرج، ففي تسهيل عليه هو في هذه الأحوال أكثر الناس احتياجا إلى، وكلنا طبعا في كل لحظة نحن في حاجة إلى رب العالمين، ولكن هذا يتجلى ويظهر جليا في حالة من؟ حالة لدرجة أن الحديث القدسي يقول فيه أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، مش كده ولا لا؟ في كل حالة من الأحوال يقول إيه؟ لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي، يعني ثواب ذلك عندي. استسقيتك فلم تسقني إلى آخره. لكن بالنسبة للمريض قال عنه إيه؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ لأن الله عند المنكسرة قلوبهم، المعية بقى هنا، واخدين بالكم؟ لأنه بيتكسرش المريض، الصحة لما بتضيع من الإنسان بيبقى مكسور. سلمنا الله وإياكم وعافانا الله وعافى كل المبتلين، فإذا الإنسان بيبقى مكسور جدا، فرب العالمين يكون عنده. ولم يقل إيه؟ أما علمت أنك لو فعلت ذلك أو عدته لوجدت ذلك عندي، لا، لوجدتني عنده، واخدين بالكم؟ فهنا بيقول إيه؟ ذكرنا أن الجنون والإغماء وما في معناهما مما يزيل العقل بغير معصية يمنع وجوب الصلاة ولا إعادة، سواء كثر زمن الجنون والإغماء ونحوهما أم قل. المجنون في فترة الجنون ليس مكلفا، ولذلك لو إنسان عندك مثلا بيعقل وبيجن، بيعقل وبيجن مثلا في شهر رمضان، جن 15 يوم وعقل 15 يوم، يبقى عليه صيام كم يوم؟ 15 بس، ما يجيش يقضي الأيام التي، لأنه ساعة ما بتجيله حالة الجنون رفع عنه التكليف تماما، فلا يكلف بالإعادة، واخدين بالكم ولا لا؟ لا يكلف بالإعادة. فيقول ولا إعادة سواء كسر زمن الجنون والإغماء ونحوهما أم قل. الإغماء هذا بقى الذي حدث فيه خلاف بين الفقهاء، هل الإغماء واحد جاله إغماء لدرجة أن أغمي عليه لمدة 3-4 أيام، هل مكلف بإعادة الصلاة ولا حاله حال المجنون ولا حاله حال النوم؟ بعض العلماء قاسه على النائم وهذا ضعيف، وبعضهم قاسه على الجنون وهذا هو الإزاء، لأنه فيه تغطية كاملة للعقل، تمام يا أخوانا؟ فهو ليس كالنائم، لأن النائم نام زي ما قال بخطره، يعني نام بإرادته وممكن توقظه للصلاة، لكن هذا مغمى عليه، فماذا تفعل معه في حالة غيبوبة؟ وهذا يحدث لبعض الناس، يكون في غيبوبة لمدة أيام بل شهور، فتكلفه بأن يعيد الصلاة. عبد الله بن عمر كما روى مالك عن نافع عن ابن عمر في موطأ الإمام مالك، طبعا ده أعلى إسناد، ده سلسلة ذهبية، مش كده ولا إيه؟ عن مالك عن نافع عن ابن، أن ابن عمر أغمي عليه عدة أيام فما قضى إلا الصلاة التي حان وقتها حينما أفاق، واخدين بالكم؟ الصلاة التي حان وقتها. وطبعا عبد الله بن عمر كما هو معلوم إمام علم من أعلام الصحابة والفقهاء الكبار، لكن ورد عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه ثم أعاد الصلاة، أعاد الصلاة في هذه الأيام، ولكن هذا لم يصح عن عمار بن ياسر، هذا لم يصح عن عمار بن، فالذي عندنا موجود صحيح عن عبد الله بن عمر بأنه لم يقضي ما فاته في أثناء ذلك. فقال الإمام النووي ولا إعادة سواء كثر زمن الجنون والإغماء ونحوهما أم قل، حتى لو كان لحظة أسقط فرض الصلاة، لو للحظة. قال ويتصور إسقاط الفرض بجنون لحظة وإغماء لحظة فيما إذا بلغ مجنونا وقد بقي من وقت الصلاة لحظة ثم زال الجنون عقب خروج الوقت، هذه حالات يعني نادرة. قال وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنه قال يلزم المغمى عليه بعد الإفاقة قضاء يوم وليلة، يلزم المغمى عليه بعد الإفاقة قضاء يوم وليلة، ولا يلزمه ما زاد على ذلك. وهذا كلام ناقشه العسيمين في الشرح الممتع وأشاد بنصفه وضعف النصف الآخر، وفي النهاية قال بما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقال أحمد يلزمه الجميع وإن كسر. الإمام أحمد، الغريب أن الإمام أحمد قاس هذا على النوم فجعل حكمه كحكم النوم، وهذا ضعيف جدا. قال وروي هذا عن طاووس وعطاء ومجاهد، وروي مثل مذهبنا عن مالك وأحمد أيضا، والله أعلم. احنا بعد الصلاة ان شاء الله هنكمل الباب السادس لانه صغير، ونكمل البعث الحسيس برضو ما تيسر منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب السادس باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة. قبله كانت المسألة اللي كنا بنقرأ فيها يقول أما في النائم فبه بعد لأن قصده منتف أيضا، فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه. وللناس كلام في تكليف الصبي بجميع الأحكام أو ببعضها ليس هذا محل بسطه. واخدين بالكم على مسألة الضمانات وما شاكل ذلك، يعني مثلا على سبيل المثال لو عندك مثلا واحد مجنون وأفسد للناس أموالهم، مكلف ولا غير مكلف؟ هو غير مكلف، لكن الضمان في المال ده شيء تاني، وهذا ما يشير إليه المؤلف ليس هذا محل بسطه. يعني ما سيترتب على ذلك هناك أمور كلامنا في الصلاة والأمور التعبدية، أما مسائل الأموال وحقوق الناس وإن مثلا يضمن والدية وما شاكل ذلك فهذه أمور أخرى. حتى إنهم اختلفوا في قضية الزكاة، حتى قال من قال من الأحناف ووجوب الصلاة ووجوب الزكاة في مال الصبي ليس تكليفا، الصبي أو المجنون لأنهم غير مكلفين، فقال ووجوب الزكاة في مال الصبي غير تكليف ليس تكليفا بل ملك النصاب كان سببا في مخاطبته بعد البلوغ أولية. هذا في من يقول بوجوب الزكاة في مال الصبي اليتيم، اليتيم الصغير الذي لم يبلغ الايه الحلم بعد، واخدين بالكم ولا لا؟ يتيم وعنده مال، طب يدفع زكاة ولا ما فيش؟ أقوال الفقهاء معروفة قولان، قول يقول لا هو غير مكلف، غير مكلف لأنه لم يبلغ سن التكليف، تمام، مرفوع عنه القلم، فكيف أكلفه بهذا؟ فالمخالفون يقولون لا، ملك النصاب كان سببا في مخاطبته بعد البلوغ أو مخاطبة الولي. واضح الكلام؟ فدي مسألة الضمانات والأموال وقروش الجنايات وما شاكل ذلك، دي أمور أخرى ليس المجال مجال احنا كلامنا فيه. العبادات اللي ايه؟ العبادات اللي هي تعتبر عبادة واضحة وليس فيها حقوق لآخرين، تمام، متعلق بها حق لآخرين مثل الزكاة. الباب السادس، باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة. هل الكافر إذا أسلم يقض الصلاة؟ مطلوب منه. انتوا عارفين ان العلماء تكلموا في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، وهذا أمر موجود في القرآن الكريم لما يقول رب العالمين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. يعني معنى ذلك أن المشرك الذي هو كافر وخارج الملة هذا إن مات سيحاسب على تركه للزكاة. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وكما جاء في سورة المدثر أن الله تبارك وتعالى سيسأل هؤلاء الكفار يوم القيامة ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. إذن سيحاسب يوم القيامة على تركه للصلاة، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. أي واحد ممكن يسمع المجايز مسلم عاصي؟ لا، وكنا نكذب بيوم الدين. يبقى دول كفار ومع ذلك حوسبوا يوم القيامة على الصلاة وعلى عدم إطعام المسكين. والسؤال هنا، طيب لو صلى الكافر أو أطعم المسكين ستكتب له حسنات؟ لا، لأن شرط صحتي قبول هذه الأعمال هو إيه؟ التوحيد، الدخول في الإسلام والنطق بالشهادتين، تمام ولا لا؟ فهنا بقى بيقول المؤلف، طيب الكافر لو أسلم، ما هو الكافر قلنا لو مات سيسأل عن هذه الصلوات وعن هذه العبادات. طيب لو الكافر لو الكافر أسلم يبقى سنطالبه بما تركه؟ لا، هذا فضل من الله عز وجل، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فقال باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة قولا واحدا، ده بالإجماع ليس فيها خلاف. وفي الحديث 417 عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. الحديث قال أخرجه أيضا الطبراني والبيهقي من حديثه، أي من حديث عمرو بن العاص. وابن سعد من حديث جبير بن مطعم. يبقى ابن سعد رواه في الطبقات الكبرى من حديث جبير بن مطعم، أما من سبق فرووه من حديث من؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال: وأخرج مسلم في صحيحه معناه، يعني مسلم أخرج الحديث، أخرج معنى الحديث من حديث عمر بن الخطاب وليس بلفظ الحديث وإنما بالمعنى. وأخرج مسلم في صحيحه معناه من حديث عمر وأيضا بلفظ: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ يبقى كل هذه الأمور تهدم ما كان قبلها. فالهدم المقصود به هنا، أو كلمة الهدم بمعنى يجب ما قبله، لأن كلمة يجب بمعنى يقطع، واضح؟ قال: وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أوخذ بالأول والآخر. واضح؟ وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود، يتكلم عن حديث إيه؟ وأخرج مسلم في صحيحه معناه من حديث عمر، ماشي؟ وأيضا ولو كان من حديث عمرو يبقى نفس حديث عمرو، مش كده ولا إيه؟ قال: وأخرج مسلم في صحيحه، خلاص كده؟ قال: وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أوخذ بالأول والآخر، يعني بما عمل في الجاهلية وبما عمل في الإسلام. يعني واحد أسلم ولكنه أساء يؤاخذ بالأمرين. قال: فهذا مقيد، الحديث هذا مقيد، والحديث الأول مطلق، وحمل المطلق على المقيد واجب، فهدم الإسلام ما كان قبله مشروط بالإحسان. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الحديث الأول مطلق لم يشترط فيه الإحسان، بل قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ لم يقل إن أحسن الإنسان في إسلامه، بل أتى به مطلقا وقال في حديث الباب: الإسلام يجب ما قبله، فإذا لم يشترط الإحسان. لكنه حينما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم هنا قيده بكونه يشترط أن يأتي بالإحسان. عرفت الجملة معناه؟ نعيد الكلام تاني عشان نفهمه. فقال: فهذا مقيد. إيه هو اللي مقيد؟ حديث ابن مسعود، لأنه بيقول لم يقل من أسلم لم يؤاخذ، بل قال من أحسن في الإسلام، يبقى هنا إيه؟ قيد الإسلام بكون صاحبه أحسن فيه ولم يسي. واضح؟ فقوله فهذا مقيد، والحديث الأول مطلق لأنه قال الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله، فأتى به مطلقا ولم يقيده بكون الذي دخل في الإسلام أحسن ولم يسي. واضح؟ عرفت التقييد والإطلاق أين؟ فهذا مقيد والحديث الأول مطلق، وحمل المطلق على المقيد واجب. يبقى معنى ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجب ما قبله بشرط أن يحسن الإنسان في الإسلام، وإن الإسلام يهدم ما قبله بشرط أن يحسن الإنسان في الإسلام. قال: فهدم الإسلام ما كان قبله مشروط بماذا؟ بالإحسان، في الإحسان، بالإحسان في الإسلام. قوله يجب ما قبله أي يقطعه، كلمة الجب الشيء يعني قطعه، والمراد أنه يذهب أثر المعاصي التي قارفها حال كفره، يعني المعاصي التي قارفها أي ارتكبها حال كفره يذهب أثرها بالإسلام. وأما الطاعات التي أسلف قبل الإسلام فلا يجبها. واحد يقول: كيف؟ يعني ماذا، ما قدمه الإنسان في أثناء كفره من أعمال صالحة إذا أسلم تكتب أم لا تكتب؟ حديث يجب ما قبل، يبقى قطع علاقتك بالماضي كله، قطع الإسلام علاقتك بالماضي بحسناتي وسيئاتي. وإذا أنت حينما دخلت في الإسلام فافتتحت لك صفحة إيه؟ جديدة بيضاء. واضح الكلام؟ هذا ما يفهم. قال: لا، وأما الطاعات التي أسلف قبل إسلام فلا يجبها، لحديث حكيم بن حزام عند مسلم أيضا وغيره. واضح؟ البخاري أورده في صحيحه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنس بها في الجاهلية؟ كلمة التحنس بمعنى ماذا؟ لماذا التعبد؟ الحنس الاسم، فالتحنس إزالة الاسم، يكون ذلك بالتعبد. واضح؟ هذا جاء في حديث خبر الغار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنس في الجاهلية. التحنس بمعنى ماذا؟ إزالة الحنس، إزالة الذنوب، وهذا يكون عن طريق فسميت العبادات ها تحنسا لأنها تزيل المعاصي وأسرار. فيقول حكيم بن حزام رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنس بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، الذي أسلفته في جاهليتك من خير كتب لك وأسلمت عليه، والذي جب وقطع وهدم هو الإيه؟ الكفر وأعمال الكفر وشعب الكفر. وقد قال المازري وهو من شراح مسلم في كتاب المعلم بفوائد مسلم: إنه لا يصح تقرب الكافر، فلا يساب على العمل الصالح الصادر منه حال شركه، لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بما تقرب إليه، والكافر ليس كذلك. وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال، لأن كما تعلم إحنا دايما بندندن حول أن العمل لكي يكون مقبولا لابد من وجود إيه؟ شرطين: موافقة السنة. هذا الكلام بالنسبة للمسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال لي لما أتى به وقرره لما أو ينتقد أو يشكل عليه. فكلام المازري وما تبعه عليه القاضي عياض يعد للأسف يعني تحكيم للعقل في مورد النص، وهذا لا يجوز. تمام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا، إذا هذا فضل من رب العالمين فلماذا نحجر نحن واسعا؟ يعني للأسف بعض أهل العلم والمشايخ أحيانا يحجرون واسعا بقواعدهم هم، فكيف أهدم قال ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ده تهدم ألف قاعدة ولا يهدم حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ يعني لو خيرنا بين قواعد تهدم وبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المسلم ينبغي عليه السني عليه أن يقدم كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقواعد العلماء تستثنى منها، يستثنى وتؤول وكل شيء أمام حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس للأسف يجعلون كلام العلماء مقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقيدون به مطلقا ويخصصون به عامه، بل البعض أحيانا للأسف وإن لم ينطق بها يجعل كلامه ناسخا لكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال في الفتح الحافظ ابن حجر: واستضعف ذلك النووي، الإمام النووي، ما أعجبه كلام المازري وما أعجبه كلام القاضي عياض. قال: واستضعف ذلك، أي ما قاله المازري وما قاله القاضي عياض، استضعفه من؟ الحافظ النووي. فقال: الصواب الذي عليه المحققون، بل بعضهم نقل الإجماع في أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له. يعني شبه إجماع في المسألة كمان، لأنه لا يتصور أن تخالف الأمة وتجمع على خلاف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في باب نيل الأوطار، ونقرأ من البعث الحسيس إن شاء الله ما تيسر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.